السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالحلقة 36، وبدي أبلش بحقيقة معايدة كل الأمهات وبنقول لهم عيد سعيد والله يقويكم ويصبركم، وللي أولادهم غائبين إن شاء الله بترجعوا وبتشوفوهم قريبا، واللي أولادهم مختطفين ومغيبين عنهم إن شاء الله يردهم سالمين كمان يا رب، واللي أولادهم بالمعتقلات إن شاء الله يكون الإفراج كمان قريب، وتسمعوا عن كل أهلكم وناسكم أخبار جيدة، وبندعي لكم بالرحمة لأن الرحمة تجوز على الأحياء والأموات. أيضا بنقول كل عيد نوروز وسوريا كلها بكل مكوناتها وبكل مناطقها بخير، وبنعايد خاصة المكون من الأهل والأصدقاء الأكراد، وبنقول لهم إن شاء الله كل رأس سنة كردية إن شاء الله تكون مباركة. طبعا نحن ايضا بالذكرى العاشره للثوره السوريه، ويعني رح احكي اللي حكته التايمز الصحيفه البريطانيه، لانه يعني بيلخص جزء من اللي عم نعاني الكل، انه الثوره السوريه لما بدات كان ينظر لها بين كل تحركات الربيع العربي اللي صارت بعديد من البلدان انها الاقل حظا من سواها وقد تتلاشى دون ان تترك اثر، لكن الواقع أثبت أن نيرانا بعد عقد يعني 10 سنوات من الزمن لم تهدأ، بل وانتشرت في المنطقة كلها وأدت لكسر تحالفات قديمة وصاغت تحالفات جديدة وأنشأت مراكز قوى متصاعدة. فإن شاء الله يعني بهمة الجميع وبدنا نتعاون كلنا لحتى يكون نقدر نفرض كسوريين الحل اللي نحن بدنا إياه كشعب سوري في كل المناطق. الشعب مغيب صوته، ما حدا عم بيسمعه، عم بيتنطح البعض لتمثيله سياسيا، والبعض لتمثيله إغاثيا، والبعض لتمثيله إنسانيا، والحقيقة الشعب صوته مغيب. فأنا بشكركم، بدي أشكركم للمتابعات الكبيرة للحلقات السابقة للرسالة الصوتية، وإن شاء الله يعني الكل كمان يكون ما عم ينسى أنه يبعث لأصدقائه ويشاركه بكل وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة البحث عن اللي ما عم توصلوا الرسالة وما سمعانين أصلاً أنه في هيك رسالة. يعني في كتير ناس ما سمعانين أنه موجودة، فخلينا مشان تعمل فائدة كمان نتواصل معهم. في ضخ إعلامي كبير كتير، يعني بس طلعوا حواليكم شو ما فتحتوا أي وسيلة شو ما كانت تكون بيطلع لكم أخبار يعني كتير عم تتناقل، بتلاقيها نفس الخبر بعشرات الأماكن إنه عن إصابة بشار الأسد وزوجته بالكورونا واختفاءهم، وإنه هن يعني مريضين جدا أو تم سحبهم وأخذهم إلى روسيا، في لقاءات إنه صارت مع ضباط كبار وطلبوا تغييره إنه رح يعملوا مجلس عسكري، وتغييرات على الأبواب، وأنه في فلان هرب وطلع معه فلوس وهذا السبب اللي أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية، فلانة راحت قام اكتشفوا في شاحنة كبيرة جدا مليئة بالدولارات اللي تم تصريفها بالليرات السورية، ويعني كتير كتير كتير حقيقة. هلا في الدكتور محمد الأحمد كونه يعني بيعمل في قطاع التدريس وعنده خبرة في قطاع الإعلام، عم بيحكي حكي مهم نشوفه ونسمعه. يعني عم بيقول هل هذا الضخ الإعلامي الكبير مرتبط بخطة روسية بالتوافق مع النظام من أجل إحداث إحباط كبير جدا للمعارضة؟ وهذا هو عم بيقول في طريقة اسمها مبدأ تضليل الخصم، وما بتتم إلا إذا في كان نقطة انقطاع بمعنى بلاك سبوت، وهذا معروف في علم السينما، وبعدها تقدر تبلش فريش ستارت. فشو بيصير؟ الناس ما بتلاقي الحركة مستمرة، لكن في حركة انقطعت ثم فاصل زمني اللي هو أسبوعين ثلاثة اللي هو اختفاء رئيس النظام، وبعدها تبدأ فيك تبلش بمرحلة جديدة شو ما كانت تكون ومختلفة تماما عما سبقها، بتعطي نفسية جديدة طريقة جديدة، وبالتالي ممكن نلاقي هو عم بيقول الدكتور محمد أحمد انه بعد اسبوع بعد كم يوم بعد ما تخلص هالفترة النقاهة اللي هني عم بيدعوها ممكن يرجع رئيس النظام هو وزوجته ويطلعوا على التلفزيونات بضحكات ويحققوا كأنه انتظر الناس كلها منتظرتهم، بيوزعوا هدايا وبيعطوا منح وبيزيدوا معاشات وبيحققوا بعض التغييرات في الإعلام، بيغيروا بعض المسؤولين، بيطلعوا بقرارات جديدة بتنعش الجو كله، وبالتالي بتضم كل الموالين لهم، ترفع لهم نفسياتهم ومعنوياتهم بشكل كتير كتير كبير، وبتأدي لخيبة أمل وانكسار نفسي كبيرة عند الفريق المعادي له. وهذا مثل ما بيصير بأفلام السينما اللي هي الناس ناطرة، ولا بيرجع جاك في فيلم مشهور، أو عودة الابن الضال يعني. فهذا عم بينبه الدكتور محمد الأحمد أنه ننتبه وما نشارك نحن في نقل وترويج ونشر ومشاركة كل الأخبار والصور والفيديوهات اللي ما حدا بيعرف مصدرها، واللي قد يتضح أنه كلها في النهاية كلها كاذبة وخادعة وغاشة، وبالتالي الناس تحبط بهذا الوقوع. عم بيقول كيف من وين بده يجيب الهدايا والتبرعات والمصاري ويخفض سعر صرف الليرة السورية، بيكون هالفترة اللي يعني عصوا فيها الناس هالشهر الأخير بيكونوا وفروا شوي، هالتوفير بفردوه مباشرة طقة واحدة. بيكون في دول من تحت الطاولة أيضا مرقت له مبلغ محدود من الدولارات، أو مخزن هو عنده كمية للطوارئ من القمح أو من البنزين أو المازوت، بيفردها كلها لحديت بتتصاعد لحديت يوم الانتخابات، الناس بتكون مرتاحة جدا جدا جدا، وبالتالي بتنزل على انتخابات، بس ما خلص الانتخابات بيرجع الوضع لأسوأ مما سبق. فهي عم بيقول قد تكون خطة من الإعلام الروسي بالتوافق مع النظام السوري، فيجب أن ننتبه. هلأ في فرق بين ما نكون هالشي يصير من مصادر موثوقة وناس تكتب قضية هو شاهد عليها، مثل ما عمل الدبلوماسي السوري الحر صقر ملحم، وكتب عندما أنه كان رئيس للبعثة الدبلوماسية السورية بسانتياغو، فعم بيقول أنه هو شاف وصلته برقية من وزارة الخارجية رسمية بالكود مشفرة، عم تطلب أنه ياخدوا فيز دبلوماسية لبوسينة شعبان ولفيصل مقداد اللي كان نائب وزير الخارجية بال2012 لحتى يروحوا لأمريكا اللاتينية. رفضت دول أمريكا اللاتينية استقبالهم، لكن وقت اللي تم إعلامهم أنه هاي في ناس بدها تيجي تحط ملايين الدولارات في هديك البنوك للاستثمار، مباشرة تم منحهم الفيز. إذن في شيء يعني هذا الشخص ممكن نصدقه لأنه هو اللي قائم على الحدث وهو اللي استلم البرقية. هلا خلينا نربط شو اللي عم بيقوله الدكتور محمد بمفاعله الروس حقيقة على الصعيد الدولي المناخ العام بالمنطقة. أول شيء رتبوا البيت الداخلي الليبي، والآن عم بيشتغلوا على ترتيب البيت الداخلي بلبنان، وكلكم شفتوا كيف اجتمع وزير الخارجية مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وكيف جابوا الوفد الحزب الله على موسكو. هناك تقارب خليجي مع روسيا، وبالتالي أيضا يعني هذا في شيء عم بينطبخ. التواجد الإيراني ما ممكن يعني تحت هالمظلة اللي عم بيعملوا فيها، ما له حاضنة شعبية كبيرة، والناس صارت كاشفة إنه أي بلد بيدخلوها بيخربوا بنيتها سواء كمجتمع أو بيهدموا بنيتها كدولة مثل ما صار باليمن وبلبنان، وبالتالي ما له أمل. فالروس هن اللي عم بياخدوا الدور ويغطوه. هل هالشي عم بيصير بدون علم الأمريكان؟ لا، بيعلمهم، لأنه الأمريكان ما عتهموا المنطقة كتير، وهن أي دولة حصتهم واصلتهم، فأي دولة تجي إيران أو تركيا أو روسيا تقول لهم أنا بدي هدي وعالج الملفات الإقليمية وأنتوا خليكم بعيد، ما فتاكلوا هم، حصتكم واصلة وأمنكم محفوظ، بالتالي ما عندهم مشكلة فيها. حتى في بعض المقالات عم تظهر بالإعلام الأمريكي عم توصف الموقف الأمريكي اليوم بالسبات والنوم. لذلك حتى شو الحل؟ اسمعونا رجاء، هذا الحل ما عندنا غير حل واحد، نحن نتعاضد، نحن السوريين، الحل يكون سوري كل الناس، ونحن الأمل الكبير أنه يكون هذا الشيء جزء من القاعة على الشباب. الشباب اللي عم نحكي تحت 35 سنة اللي نسبتهم فوق 70%، يعني كل 10 سوريين في 7 عمرهم تحت 35، وبالتالي هدول هن اللي بدهم يكونوا الناخبين، لكن نتمنى أنه هن يقودوا الرأي العام ويقودوا هالسبع رفقاتهم، وهن يحسنوا اختيار الناس اللي بدهم يكونوا فوق 35 اللي ممكن يكونوا أيضا جزء من الإدارة لمستقبل سوريا. فإذن الأمل والهم والمسؤولية عليكم أنتوا تبع السبع اللي 7/10، أنتوا لازم تفرزوا ناس من قبلكم، أشخاص مهمة، أشخاص محترمة، قادرة تدير، واعية، قادرة توصل الرسالة وتوصلها للكل. لذلك نحن هذا الشيء الأمل كبير. هلأ في طريقة تبعوها عدد من الدول اللي هن اسمهم ضمير الأمة، هن مجموعة صغيرة جدا ما بيتجاوزوا أصابع اليد، بيكون مشهود لهم بالنزاهة، بالكفاءة، بالخبرة السابقة بالعمل الإداري السياسي الدبلوماسي الكتابي الثقافي العلمي الديني شو ما كان يكون، وطنيتهم الكبيرة اللي بتقف قلب أهدافهم الشخصية، ما رشحوا وما اشتغلوا بمناصب سياسية سابقة ولعبوا ونطوا ودخلوا بمناكفات سياسية وكانوا جزء من الاستقطابات الإقليمية وما انهم مرشحين حالهم لمناصب أو أعمال سياسية في المستقبل لا الآن ولا ما بعد نظام بشار الأسد، وبالتالي هن ما ممكن يحرفوا الوقائع والتوصيف من أجل أن يناسب مصالحهم الشخصية أو أحزابهم أو إقليمهم اللي هن أو الدولة الراعية لإلهم. لذلك هدول لازم يكون في عنكم إجماع، خاصة أنتوا هالسبعة من عشرة الشباب والكبار السن، تختاروا هالخمسة اللي هن ممكن يحطوا الطريق لكيف نخرج ونعمل جو عام نقدر نضغط فيه على المجتمع الدولي. هلا في ناس عم تضحك انه شلون نحن بدنا نضغط على المجتمع الدولي، نحن بدنا نضغط نعم. المناخ العام وقت اللي بيكون بكل المناطق مؤكد انه سوريا بدها اياها تبقى واحدة موحدة ذات سيادة، كما حصل بقضية المجلس العسكري والمجتمع المدني اللي بده يدير سوريا، حقيقة أصبحت موضوعة على طاولات الدول رغم أنها لم تكن موضوعة ولم تناقش، لكن بسبب الزخم بسبب الإجماع على هالقضية مناقشتها ضمن المجتمعات في سوريا سواء إيجابا أو سلبا تصاعدت ووصلت إلى المراكز القرار الدولي. الآن لازم نحسن اختيار، روحوا على التليجرام، برنامج التليجرام على قناة على اسمي الشخصي سواء بالعربي أو بالإنجليزي، ابحثوا عنا وصوتوا. جتنا ترشيحات على برنامج سوفتوير جديد اسمه كلاب هاوس، يعني استضافوني عملت كذا لقاء فيه وأجت عديد من الترشيحات لأشخاص ممكن يصلحوا أن يكونوا هن ضمير الأمة، فروحوا رشحوا صوتوا لمين وخلينا نمشي بهالقصة، يعني سواء إيجابا أو سلبا القرار لإلكن بيعود. هلا بالولايات المتحدة عمل عضو مجلس النواب جو ويلسون قال أنه بمناسبة عشية رأس السنة الإيرانية أنا رح أقدم مشروع قرار لكن ضد النظام الملالي في بند فيه بمسنا نحن بالسوريين. قال طلب من وزير الخارجية يدرس أنه اللي عم تعمله إيران في سوريا هل يرقى إلى مستوى التطهير العرقي ضد المسلمين السنة في سوريا، لأنه إذا كتب له وزير الخارجية وعمل دراسات أنه نعم فوقتها بيحولون من أجل العقوبات وهذه جريمة، وبالتالي ممكن يحولون إما عقوبات سياسية أو حتى إحالتهم للمحاكم الفيدرالية في أمريكا إذا ما رفعوا عليهم أشخاص متضررين دعوة. فإذا كمان هذا مهم. في كثير من منظمات وأحزاب المعارضة نعت العالم الثائر محمد علي الصابوني، كما منقول الله يرحمه وأعظم الله أجركم جميعا وعوضنا إن شاء الله بعالم كمان خيرا منه، يعني كمان يكون موجود ويشيع خيرا في هذه الأمة. أيضا في هناك تسجيلات مسربة بين العميد غياس دلة اللي هو قائد قوات الغيث والعقيد عبد القادر مع أبو عمر الشاغوري من بلدة المزيريب اللي هي بغرب درعا، والاثنين رغم أنه هذا متهم بانتماء لتنظيم داعش وهدوليك من جماعة يعني من عظام الرقبة تبع النظام السوري، المباحثات شغالة على التليفونات ومسجلة وعم بيتناقشوا وصحبة وعم بيشتغلوا مع بعض وعم بينسقوا مع بعض، وهذا موجود في كل المواقع إذا بتفتحوا لها. أيضا صار في وثائق جديدة ربط التورط النظام السوري بعدد من الشخصيات التابعة له بانفجار المرفأ اللي صار ببيروت، وفي إثباتات ووثائق وأسماء وعناوين للشركات وأسماء ملاك لتلك الشركات، أسماء لتلك السفن وكيف تم الشراء وكيف تم الإدخال، شيء يعني تقارير جدا جدا مهمة. وحتى صار في ناس كتبت أنه نحن بنطالب الـ FBI الأمريكية اللي هو مكتب المباحث الفيدرالي اللي إجا وعمل دراسات على الانفجار في بيروت نفسها بعد ما بعت مجموعة من عنده ينشروا التقرير على القليلة، بلكي بتفيق إدارة الرئيس بايدن من نومة، لأنه إذا نشروا بده يحرجهم يتأخذوا قرار لأنه فضايح بدها تطلع. صار أيضا كمان في القصة اللي سمعتوا فيها كلكم، تركيا كحكومة تركية اللي طلبت من الشانلز التركية الأقنية التلفزيونية اللي تابعة سواء للإخوان المسلمين المصريين أو المجموعات القريبة من فكر الإخوان المسلمين أو المجموعات القريبة يعني بالمصاهرة أو بالأولاد عم الإخوان المسلمين اللي بيعنوا عن نفسهم إخوان مسلمين بتخفيف اللهجة تجاه مصر، وبالتالي ما أغلقوا ولم يبعدوا أحد، لكن طلبوا منهم أنه نحن ما كنا عم بنراقب الآن بدنا نراقب ولازم تلتزموا بالمهنية وممكن تتركوا البرامج السياسية لكن بدها تكون تخففوا اللهجة، وهذا الشيء متبادل بيننا يعني كتركيا وبين مصر. وحتى الإعلام المصري طلبوا منه بتوجيهات من الحكومة في مصر بعدم الإساءة للرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان، وصار في هذا مسار فكاهة وتندر بين عمر أديب اللي نكت عليهم ونكت على محمد ناصر ونكت على هالأقنية في تركيا وعلى هالحدود اللي جاءوا، يعني كيف صار معهم هيك، لكن هن كمان ردوا عليه. السفير الأمريكي السابق روبرت فورد في سوريا حكي بمقالتين حقيقة مهمين جدا. قال أنه نحن فهمنا السوريين بطريقة خاطئة، الرئيس باراك أوباما ولحتى اليوم في ناس عم بتظن بالإدارة الأمريكية الحالية أنه هن عم بيطولوا الأزمة في سوريا من أجل يسقطوا الروس في مستنقع كما وقع فيه الأمريكان في فيتنام، لكن هذا الحكي ما راح يصير، عم بيقول السفير فورد، لأنه بوقت اللي غرقوا الأمريكان بفيتنام كان الاتحاد السوفيتي والصين عم بيدعموا اللي هن الفريق ضد الأمريكا، فإذا هاي كمان بدنا ننتبه لها أنه ما راح تصير، فلذلك غيروا رأيكم يا أمريكان. وعم أيضا عم بيقول أنه نحن أخفقنا في حل مشكلات تعارض المصالح والأجندات والأفعال المتضاربة لأجهزة الاستخبارات الدول اللي تعتبر نفسها صديقة لسوريا، وبالتالي كل جهاز صار يدعم فصيل، ودمروا الجيش السوري الحر وخربوا كل الاقتتال، وصار هذا الشيء يصب في مصلحة الأسد عسكريا. هذا السفير الأمريكي اللي عم بيحكي. أيضا قال أنه نحن كنا مفكرين أنه نعمل نموذج الإدارة الذاتية وندعمه مشان يكون نموذج مشرق للعمل الاقتصادي والنجاح المدني والإداري، وبالتالي يصير الناس داخل مناطق النظام يقولوا نحن بدنا مثل هيك، ليش النظام السيء حاكمنا في دمشق، لكن النظام نجح أنه يحوله أنه الناس تنظر له كنظام انفصالي، نظام يعني ما رح يبقى في سوريا، وبالتالي فقد بعده داخل سوريا وفقد تعاضد الناس السوريين في كل مناطق النظام معه، وبالتالي فشلت الخطة الأمريكية. فعم بيقول أيضا هي لازم ننتبه لها لأنه نحن عم نضر نفسنا. هلأ أيمن خالد، لا رجع، لا خليني أتذكر شغلة السفير فورد حكاها هي مهمة. قال تصوروا أنتوا السوريين الموالين للنظام اللي هن موجودين بأمريكا وبكندا وهن هربانين طبعا من ظلم وقوة بطش المخابرات النظام، ومشان هيك عايشين برا، ولا تفضلوا يرجعوا. هذا حكي السفير فورد عم بيحكي هيك على أيدي أجهزة الأمن والاستخبارات السورية عم بيقول، لكن هن شو بيقولوا؟ بتحاججوا إنه السوريين بيفتقروا للحكمة اللي الدافعة إلى بناء حكومة أفضل، يعني ما عندهم القدرة ينظموا حالهم بحكومة أفضل. فشو بيرد أيمن خالد الصحفي الإعلامي؟ بيقول إنه الخيار الأفضل للسوريين هو أن يقروا بعجزهم عن قيادة المرحلة المقبلة ويدعوا لتشكيل وصاية دولية برعاية أممية، وأن السوريين ما قادرين بقى ينجبوا إلا أمراء حرب، وهي ما بتأدي إلى ناس متخصصين في فن الإدارة. وبيضرب مثل أنه ترامب وقت اللي كان بده يلتقي رئيس كوريا الشمالية راح التقاه بفيتنام، رغم اللي قدمت مئات ألوف وملايين الشهداء والقتلى اللي قتلون الأمريكان بالقنابل المدمرة، لكن الجيل الجديد بفيتنام هو أقرب ناس فتحت الاستثمارات وفتحت لكل السياح الأمريكان يروحوا، وحطوا كل صور الشهداء والقتلى السابقين وإداراتهم بالمتاحف وبعيدا، انه الناس تلجأ لمصالحها. فاذا كمان عم يقول ايمن خالد خلينا كسوريين نلجأ للامم المتحده. محمد خليفة ملتقى العربيين السوريين عمل مؤتمر والشعراء العرب شاركوا فيه 40-45 شاعر سوري بجنن، وبنشكره جدا جدا، وفايزين كلهم كانوا بجوائز بأيام 20 و21 و22 آذار مارس هذا اللي راح، كتير كتير رائعين. فنحن كمان بنتشكره. في فضايح نشرتها الوزارة العدل الأمريكية على سرقات اللي عم بتصير بالمساعدات نحو سوريا من منظمات دولية ومنظمات سورية متعاونة معها، وكانوا سارقين مبالغ 7-6.9 مليون دولار، وكيف عم بيجيبوا قرايبينهم ويغلوا الأسعار. هذا بنحكي عنه بحلقة قادمة، مو بس هن، في منظمات قادمة قريبا عم تندرس كمان أضبيرة بنحكي عنها في مرة جاية. مين الناجحين حقيقة؟ بنتشكر السيد جون ألترمان اللي هو نائب رئيس مركز الدراسات الدولية CSIS، عمل لقاء مع 5 أشخاص ممتازين جدا ورائعين وناشطين سوريين، حقيقة حكوا حكي جدا ببكي لكن بالإنجليزي، وتم ترجمته اللي حكى بالعربي للإنجليزي، وهذا رح يشهد نجاح كتير كبير وقبول عند الجمهور الأمريكي، وبنتشكرهم على تجاربهم الخاصة اللي عاشوا فيها والآلام اللي مروا فيها. أيضا الفتاة السورية سولين عمر اللي عمرها 19 سنة طلعت توب موديل، واحدة من أحسن عارضات الأزياء في ألمانيا، ويعني هي طلعت من سوريا عمرها 11 سنة من حوالي 8 سنين، الآن هي صارت حصلت على البكالوريا في ألمانيا وعايشة في هامبورغ، وبنقول لها ألف مبروك وشكرا للجميع.